فإذا كان يحصل عليه مضرة فلا مانع من أن يمتنع من ذلك حتى يزوج من العرب إذا كان عربيا أو كان من حمولته كان روميا أو عجميا إذا كان جماعة يثقون عليه ويؤذونه فهو يراعي أدب الأذى كف الأذى. هذه أمور قد يؤذى فيها الإنسان الولي إذا سأل من جماعات فإذا كان فيه أذى يتقي الأذى يترك الشيء الذي هو الأولى لما يرجع من الأذى. نعم. ويطلقها إذا كان قد زوج عنه. هذا عدم التطليق شيء آخر. إن كان هو اللي يرجع المحكمة. طيب. لكن تبدأ بعد الأمر. ذهبت أنا ووالدي إلى الحج قبل 3 سنوات تقريبا وبعد وقوفنا بعرفة ذهبنا إلى مزدلفة وجلسنا بها حتى منتصف الليل ثم توجهنا إلى منى. ذهبت أنا ووالدي إلى الحج قبل 3 سنوات تقريبا وبعد وقوفنا بعرفة ذهبنا إلى المزدلفة وجلسنا بها حتى منتصف الليل تقريبا ثم توجهنا إلى منى لأن معنا رفقة أصروا على الذهاب في ذلك الوقت. هل علينا شيء في تقديمنا ذلك؟ لا حرج إن شاء الله إذا تطاف الناس بعد نصف الليل فلا حرج المزدلفة والأفضل أن يبقى حتى يصلي فيها الفجر حتى يذكر الله بعد الفجر ويحمده ويثني عليه ويدعو حتى يسر ثم يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. لكن رخص النبي للضعفة أن ينصرفوا بليل المزدلفة كالنساء والصبيان ومن معهم من الضعفة والشيوخ والمرضى ونحو ذلك فالذي معه حكم حكمه من مع الضعفة حكمه ينصرف معهم ويضي معهم ويحرج في ذلك. ذهبنا لرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريع ولكن مع شدة الزحام لم نتمكن من رؤية الجمرات فكنت أنا ووالدي نرمي الحصى ولا ندري هل وقعت في الجمرات أو لا مع أن غالب الظن أنها لم تصبها. هل علينا شيء علما لأن أنني قد سألت عن هذا السؤال شيخا أثق بعلمه وعدالتي فقال عليكم دم ولكني لم أتبين منه متى وكيف وأين وأنا لم أقصد بإعادة السؤال على سماحتكم إلا البيان فقط وزيادة الإيضاح. إذا كان الغالب على عملكم أنها لم تصل المرمى مثل ما قلت فإن عليكم دم مثل ما أحتاكم الذي أحتاكم. إذا كنت يغلب على ظنك أن الحصى لم يصل الجمرات فعليكم أن تهدوا عن بال الذبيحة عن علي الذبيحة وعن والد الذبيحة لأن الجمرات واجب. إذا لم يغلب الظن أنها وصلت ولم تعلموا أنها وصلت تذبحوا الذبيحة بالنية عن ذاك الحج الذي فعلته عنك واحدة وعلى أبيك واحدة والفتوى التي قياسها فتوى صحيحة. ما حكم إعطاء الشخص الغير قادر على الزواج الزكاة أو بعض منها مثلا أن يعطي الأب قريبا له الزكاة لكي يتزوج لأنه غير قادر على الزواج؟ نعم لا بأس أن يعطى العاجز عن الزواج من الزكاة ما يعين على الزواج لا بأس بها لأنه فقير والحال ما ذكر العاجز عن الزواج يعتبر فقيرا تصلح له الزكاة حتى يتزوج. نعم. بعض الجمرات الشيخ جزاك الله خير لو البعض أصاب الحوض والبعض الثاني ظن أنه لم يتزوج. إذا كان أصابه الحوض إلا واحدة فواحدة يرفع عنها واحدة يرفع عنها. لا يعني وقعت الحوض ولكن لم تصل إلى الهدف نفسه اللي هو لا وقعت كلها إلا واحدة فكان هذه هذا بعض هذا. يوجد في البطحاء مستوصف نعم فيها سجل علاج يعني يوجد أخ يسأل بيقول محلة خاصة بالنساء داخل المسجد ولكن للأسف يوجد بعض الرجال مما يسبب حرجا للنساء اللاتي أتينا للفائدة واستماع الدرس. نرجو الإخوة المستمعين أن يلاحظ ذلك لأن المكان خلف المسجد مخصص للنساء. ينبغي أن يعلم هذا فصابه مؤخرة هذه الشرقية هذا الوضع للنساء فلا ينبغي الدخول على معهم. الواجب على الرجال أن يحترموا أنفسهم ويبتعدوا عن إذاء النساء فلا يكون معهم في محل هذا بل يكون هنا مع الرجال. نعم يا شيخ قل الله يريدك نسر لك ما يخلى الا واحد يقولون قدوا معه. يا الله يريد الله نعم ان شاء الله. نعم. جئت عند طواف الاصابه الذي هو يوم العيد ودخلت الحرم مع من كان معي ممن وجدت معهم فانا كنت قبل دخول الحرم متوضئ ونقض وضوئي ولعدم معرفتي بموقع الوضوء استحييت ممن كان معي ولم اسأ ان اتاخر عنهم فصليت العيد وطواف والسعي ومقام ابراهيم بدون وضوء. عليك ان تعيد الطواف تطهر تعيد الطواف بالنية عن حجك هذا تعيد الطواف اما السعيد لان السعيد لا يشرط لها الطهاره وان عكس السعيد مع الطواف فلا باس. وهو الصلاه كذلك التي صليتها صلاه الفريضه ان كانت صلاه العيد فلا رواه ان شاء الله لانها سفر كفايه لكن ان صليت بها فريضه الظهر او غيره تعيد الصلاه اما ان كانت صلاه العيد ما معني سيئات وإن أتى احتياطا حسن لأن يعني بعض العلم قال إنها فرض عين فإذا أتى احتياطا حسن وإذا أتى السعي مع الطواف كذلك وإلا هو يجزي السعي. نعم.